ساعات تمتد بفكري تصبح في نظري سنوات، لحظات تنفخ في الذكرى تبعث في قلبي الحسرات. ساعات تمتد بفكري تصبح في نظري سنوات، لحظات تنفخ في الذكرى تبعث في قلبي الحسرات. وتظل الحيرة في فكري والأمل الباسم أشتات، والليل حكاية آلام ظلمات تتلو ظلمات. وتظل الحيرة في فكري والأمل الباسم أشتات، والليل حكاية آلام ظلمات تتلو ظلمات. بفكري تصبح في نظري سنوات، لحظات تنفخ في الذكرى تبعث في قلبي الحسرات. ساعات تمتد بفكري تصبح في نظري سنوات، لحظات تنفخ في الذكرى تبعث في قلبي الحسرات. وأفكر والفكر طويل والعمر يسير لميقات، يا أمة طه والدنيا عبر تنفعنا وعظات. وأفكر والفكر طويل والعمر يسير لميقات، يا أمة طه والدنيا عبر تنفعنا وعظات. تصبح في نظري سنوات، لحظات تنفخ في الذكرى تبعث في قلبي الحسرات. ساعات تمتد بفكري تصبح في نظري سنوات، لحظات تنفخ في الذكرى تبعث في قلبي الحسرات. وإليك بعثت حكاياتي ولقد تنفعك الأبيات، فرويدا قد يبصر قلبا ما لا تبصره النظرات. وإليك بعثت حكاياتي ولقد تنفعك الأبيات، فرويدا قد يبصر غلبا ما لا تبصره النظرات. ساعات تمتد بفكري تصبح في نظري سنوات، لحظات تنفخ في الذكرى تبعث في قلبي الحسرات. ساعات تمتد بفكري تصبح في نظري سنوات، لحظات تنفخ في الذكرى تبعث في قلبي الحسرات. تبعث في قلب الحسرات. ساعات ساعات تصبح في نظري سنوات سنوات.